وما تركنا ذكره من الأذكار التي وردت في الصباح فهذا تارة يكون لا يثبت رواية وتارة لا يثبت كونه دراية من أذكار الصباح أو المساء. فمثلا حديث أبي مسعود الأنصاري من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، هذا في الصحيحين فهو صحيح الرواية، لكن دراية ومن أذكار الليلة، والليلة أوسع من النهار، فتارة يكون الترك لأجل الدراية وتارة يكون الترك لأجل الرواية. لكن مما ينبه إليه أنه لا ينبغي التشديد على الناس في باب الرواية في الأذكار، لا ينبغي التشديد على الناس في باب الرواية في الأذكار. لماذا؟ ليش ما ينبغي التشديد فيها؟ لأن الأصل طلب ذكر الله مطلقا، هذا هو الأصل، طلب ذكر الله مطلقا. ومنه الحديث الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، فالأصل فيما تنازع فيه الناس صحة وضعفا التسهيل فيه، لكن من أراد أن يصنف الصحيح أو الذي يراه ثابتا لا بأس، لكن التشديد في المنع فيما تنازع فيه الناس صحة وضعفا لا ينبغي، لأن الأصل هو طلب الذكر شرعا. فالأحاديث كثيرة في الآيات والأحاديث كثيرة في مدح الذكر مطلقا، ولا سيما ما اعتاده الناس وجرى العمل به، ما اعتاده الناس وجرى العمل به، فهذا الإنسان لا يشدد عليهم فيه، لأن باب الذكر واسع، وإذا صححه وحسنه معتمد فلا بأس أن يقتدوا به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.